قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فيه دلالة على أن النهي آكد من الأمر، ولهذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي. والمعنى في ذلك والعلة الحكمة أن النفوس تتشوف إلى فعل المنهيات بخلاف نكوصها عن المأمورات، فإن النفس لا تجد ثقلا عظيما من الإقبال على فعل التكاليف، ولكنها تجد مشقة من الإمساك عن حظوظ النفس ومطامعها بسائر الشهوات والملذات، فلما كانت كذلك اقتضت تأكيدا في حال النهي أكثر من الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في حال النهي أمر بالكف والنهي ولم يعلق ذلك بالاستطاعة، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل قدر الإمكان، تأكيدا على أنه ينبغي أن يقطع باب التدرج في ترك المحرم والمنكرات حتى لا يتشوف الإنسان إلى الترقي في باب المحرم، بخلاف الأمر فإن الإنسان يأتي منه ما استطاع، لأن الأفعال تتعلق بسائر مراتب القدرة والتكليف من أبواب القول وكذلك من أبواب العمل، والعمل على مراتب، منها ما يتعلق بجزء من أجزاء البدن، ومنها ما يتعلق بالبدن كله كحال الصلاة ونحو ذلك. ولهذا ربما يفسد في جسد الإنسان عضو ويبقى لديه أعضاء فهو محتاج إلى مثل هذا التنصيص، فمتعلقات الاستطاعة في الأمر أظهر من تعلقات الاستطاعة في أبواب التروك، فإن أبواب التروك الإحجام فيحجم عنها ولو كان الإنسان جسده معطوبا، بخلاف الإنسان الذي يفعل الأشياء فهو محتاج إلى بيان مراتب الفعل، فإنه ربما يفسد عليه عضو من أعضائه فبحاجة لبيان الاستطاعة، أما الترك فيستطيعه كل أحد سواء كان قادرا على سبيل تمام القدرة أو ناقص في سبيل القدرة أو كان معطل الحواس كالمشلول ونحو ذلك، لأنه متحقق فيه الترك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاستطاعة في حال الأمر بين عليه الصلاة والسلام أمرا مهما في هذا، أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن النفوس لديها ما يأطرها على الباطل سواء من أدعياء الشر أو من وازع النفس التي لا يستطيع الإنسان كبحها عن بعض مراتب الشر دفعا للشر الأعلى، فإن الإنسان في ذلك يوازن، وإذا علم الله جل وعلا صدق نيته رفع الله جل وعلا عنه تبعات ذلك النهي.